لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل حديث شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يقول هؤلاء الكلمات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، بعد أن ذكر العفو والعافية في الدنيا والآخرة ذكر أمر الدين وأمر الدنيا. والعفو في الدين أن يعفو الله عز وجل عن العبد فيما قصر فيه من الطاعة أو فيما فعل من معصية فيعفو عنه فلا يعاقبه ويتجاوز عنه برحمته سبحانه وتعالى. وحفظ والعافية في الدين بأن يعافى من فساد الاعتقاد كالبدع والضلالات والشرك والكفر والنفاق، فإن العافية في دين العبد من هذه الأمراض ضرورية لنجاته، وكذلك يحتاج إلى عافية في أمر العمل كما سلم في الاعتقاد وأحوال القلب من أمراض القلب ومن أمراض الكفر والنفاق والشرك والشك، فإنه يحتاج إلى أن يعافى في دينه في باب العمل، فلا يترك العمل الواجب ولا يقع في عمل محرم. فالعافية، العفو والعافية في الدين أساس نجاة الإنسان وأساس صلاحه وأساس تقربه إلى الله عز وجل. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على خلق الله لأفعال العباد، فأنت تسأل الله أن يعافيك في دينك الذي هو علم وعمل، وكذا هو قول، فأنت تسأل الله عملك، أنت تسأل الله عز وجل أن يعافي قلبك ولسانك وجوارحك من ترك الواجب أو فعل المحرم، وتسأله أن يعفو عنك فيما حدث من تقصير في ذلك. فهذا يدلنا على أن الله عز وجل هو الذي بيده أعمال العباد، يقلب القلوب كيف يشاء، وأعمال العباد هو عز وجل الذي يخلقها، فيوفق العبد المؤمن لما يحب ويرضى من الأعمال الصالحة، ويصرف قلب العبد المؤمن عن الكفر والفسوق والعصيان ويبغض له ذلك، فذلك كله من العفو والعافية في الدين. وأما الدنيا فإنها فيها معاشه كما في الحديث الآخر والدعاء الآخر: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وصلاح الدين هو صلاح مرتبط أو متلازم أو يلزم منه صلاح الآخرة وصلاح الدنيا حتى يعافى الإنسان فيها، فلا يصيبه ما يضره من أنواع الملهيات، فإن أنواع المشاغل في الدنيا تبعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، فإذا عافاه الله من ذلك يعافيه من فتنة مضلة تشغله إذا كان متعلقا بأمر من أمور الدنيا، فهو يسأل الله العافية حتى لا يصاب في دنياه بما يشغله عن دينه. فلو ابتلي العبد مثلا بفتنة الغنى التي تجعل أكثر الخلق يصيبهم الطغيان والبغي، كما قال عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فباغ عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فهذا الغنى المطغي الذي يصيب الناس في دنياهم أنت تسأل الله أن يعافيك من ذلك. وكذا الفقر المنسي الذي يظل مع الإنسان يشغله في كيف يقضي حاجته، كيف يطعم نفسه وعياله، ينسيه الضروريات العظمى للقلب. والفقر المنسي والغنى المطغي كلاهما من فتن الدنيا التي يبتلى بها أكثر الخلق. فالعبد المؤمن يحتاج إلى أن يعافيه الله عز وجل من فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. وكذا من العافية في الدنيا العافية في البدن، في السمع والبصر واليد والرجل، وسلامة الحواس والأعضاء، السلامة من العمى من العمى والصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك، لأن أكثر الناس عند وجود هذه الأمراض التي يبتلى بها كثير من الناس يشغلهم ذلك عن ذكر الله، ويعجزهم عن أن يوفوا بالعبادة على حقيقتها وعلى كمالها، فيترتب على ذلك نقص. فالعبد يسأل الله العافية في سمعه وبصره وفي جوارحه كلها وفي عقله، فيستعيذ بالله من العمى والصمم والبكم، وكلها وإن كانت تتضمن أحوالا قلبية، لأن العمى ليس فقط عمى العين وإنما تعمى القلوب التي في الصدور، والصمم ليس صمم السمع الظاهر فقط، بل الصمم عن سماع الحق أخطر من صمم الأذن عن سماع الأصوات. وكذا البكم أن لا ينطق الإنسان بالحق، فهذا أعظم خطرا عليه من أن يحبس لسانه فلا يتكلم. وكل ما سألت من العفو والعافية في ذلك في دنياك فأنت تسأله لأجل الدين، ولأجل أن لا يشغلك شيء من ذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك سؤال الله العافية في دنيا العبد في الأهل وفي المال وفي الولد، لأن هؤلاء فتنة، كما قال عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فقد يكون الأهل والمال والولد سببا لفتنة الإنسان، بل ولعذابه نعوذ بالله، كما قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كم من الناس يعذب بماله، وكم من الناس يعذب بولده. اللهم إنا نسألك العافية في دنيانا في ديننا ودنيانا. يعذب ناس بأولادهم إذا انحرفوا وإذا فسدوا، إذا أدمنوا المخدرات، إذا وقعوا في الفواحش، يكون عذابا على الإنسان، كما أنهم يكونون عذابا على الإنسان إذا كانوا سببا لإفساد المال ولإفساد أحوال الأسرة. نسأل الله العافية. وكذلك الأهل قد تكون سببا لمنع الإنسان من طلب العلم ومن مزيد القرب من الله، وقد تكون فتنة إذا تبرجت وإذا اختلطت بالرجال، فتكون فتنة للإنسان، فتنة في دنياه يتعرض لخطر، وإما أن يوافقها فيهلك معها أيضا كذلك. فإن الكاسيات العاريات المائلات المميلات من أهل النار، وإما أن يعارضها فيظل في نكد معها. والمال كذلك، المال قد يكون فتنة تشغل الإنسان في العمل، يظل يعمل ليل نهار ويخاصم هذا ويجادل هذا ويطالب هذا ويفر من هذا، كل ذلك من أجل المال. والكسب الحرام من أعظم الفتن التي بسبب المال في يعني ما يفعله الإنسان، وإنفاقه في الحرام من أعظم الفتن التي بسبب المال. كثير من أمور الدنيا تكون فتنة إذا سألت الله عز وجل أن يعافيك من هذه الفتن، فأنت في عافية في دنياك وفي عفو من الله. إذا حصل تقصير بسبب شيء من ذلك فأنت تسأل الله العفو عما فعلت من ذنب أو من تقصير في هذه الأشياء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فسؤال الله العافية في كل ذلك حتى لا يكون ذلك سببا لانحرافه وبعده عن الله عز وجل وشغله بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. والعورات نوعان: عورات ظاهرة وعورات باطنة. العورات الظاهرة يسوء الإنسان أن تكشف، والعجب أن الشيطان خطته القديمة في كشف العورة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الله سبحانه وتعالى حرم علينا كشف العورات الظاهرة، ومن نعم الله أن تستر هذه العورات بما أنزل علينا ربنا من اللباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فلذلك حاجة الإنسان إلى ستر عورته الظاهرة بما أنزل الله من الثياب. وسبحان الله، كم من الناس عندهم من الثياب ويختارون كشف العورات، النساء المتبرجات والشباب الذين يكشفون أفخاذهم. والمصيبة التي في زماننا من وسائل التواصل وكشف العورات من خلال وسائل التواصل أمام من لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. وقال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. يشمل معنى حفظ عن أن يكشف ويراه من لا يحل، وحفظه عن أن يقع في الفاحشة. فلذلك ستر العورات الظاهرة من نعم الله على العباد. ما يقع وما سول الشيطان لأهل الغرب، فصاروا يأتون الفاحشة وهم يبصرون كما كان يفعل قوم لوط، ويصورون أنفسهم وينشرون ذلك في العالم، وليس فقط قومهم هم الذين يبصرون، بل ملايين البشر، بل مليارات البشر، عدد المشاهدات على المواقع الإباحية بالمليارات، يعني كل مقطع إباحي يراه عدد هائل من البشر. كل ذلك من كشف العورات، الذي حين تسأل الله أن يستر عورتك فهو يدخل في ذلك. برامج التيك توك وبرامج تصوير النفس في غرفة النوم، هذه كلها منكرات عظيمة. الملابس الممزقة التي تكشف جوانب من العورة أو أجزاء من العورة، كشف الأفخاذ في الألعاب الرياضية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإن الفخذ عورة. فأنت تسأل الله أن يستر عورتك، وهذه العورات الظاهرة كذلك فيما يختص بالأهل والبنات والأولاد عموما. فإن الإنسان إذا انكشفت عورات من يخصه كان ذلك من البلاء. فأنت تسأل الله أن يستر عورتك، تشمل العورة العورة الباطنة، وهي أنواع العيوب والذنوب التي لو اطلع الناس عليها كان ذلك فضيحة في الدنيا وفضيحة في الآخرة. ولذا كان معنى تكفير السيئات أي تغطيتها، فلا، وكذا معنى الغفر، غفران الذنوب، الغفر التغطية، فهو يغطي ذنوبه فلا يفضحه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكم من ذنوب لو اطلع الناس عليها لكان ذلك من أقبح موقف للإنسان أمام الخلق. ويوم القيامة يعرض الناس لا تخفى منهم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا في الظاهر ولا في الباطن، لأنهم يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين، ليس عليهم ثياب حتى يبدأ العباد في الكسوة، فأول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. فكم يعني كم يمر عليك حتى تكسى يوم القيامة. لذلك من الدعاء أن يستر الله عورتك الظاهرة والباطنة في الدنيا وفي الآخرة. إذا استحضرت هذه المعاني علمت عظم هذا الدعاء وفضله وعظيم قدره حتى يسترك الله. نسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر لزوجاته، ثلاث من زوجاته كلهن تسأل يعني وسوءته من يوم القيامة، أنهن أيضا يكن ضمن من يحشر عارية، يعني يحشرون عراة. فقال لقد أنزلت علي آية لا يضرك إذا كان عليك ثياب أو لا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يعني حتى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يكن جميعا، فما بال أنفسنا وأهلينا، الكل يحشر عاليا حتى يكسو الله عز وجل من شاء من خلقه، أولهم إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. متى يأتي دورنا؟ الله أعلم. اللهم استر عوراتنا وأمانواتنا. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.